بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، نسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. قبل أن نبدأ في الدرس أذكر بفضل عشر ذي الحجة، فأقول إن أيام عشر ذي الحجة هي أفضل أيام السنة على الإطلاق. قد سئل أبو العباس بن تيمية رحمه الله أيهما أفضل، عشر ذي الحجة أم العشر الأواخر من رمضان؟ فقال أيام عشر ذي الحجة يعني نهارها أفضل من العشر الأواخر من رمضان، وليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة، لأن ليالي عشر الأواخر من رمضان فيها ليلة القدر. فأيام هذه العشر إذن هي أفضل أيام السنة، وقد أقسم الله تعالى بهذه العشر، قال والفجر وليال العشر. المقصود بالليال العشر في قول جماهير المفسرين عشر ذي الحجة، والله تعالى لا يقسم بشيء إلا ويدل ذلك على عظمة المقسم به. جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام عمل فيهن أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام العشر؟ قال: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. هذا يدل على أن الأجر والثواب المرتب على هذه العشر المباركة أنه مضاعف جدا، وأنه حتى أفضل من الجهاد في سبيل الله، إلا في حالة واحدة: رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. هذا اليوم 29 من ذي القعدة، وقد وردت أخبار عن رؤية الهلال، لكن لا يثبت شرعا حتى يعلن من الجهة المختصة، لأن هذه الشهادات خاضعة لنظر الجهة المختصة وهي المحكمة العليا، وقد تقبل هذه الشهادات وقد تردها كما حصل في دخول شهر رمضان. قد وردت شهادات المحكمة ولم تثبتها، ولذلك الأصل أن هذه الليلة متممة للثلاثين من القعدة حتى يرد الإعلان، حتى يرد الإعلان. ولذلك أراد أحد أن يأخذ الآن من شعره أو من أظفاره شيئا لا نمنعه، والأصل الجواز حتى يرد، حتى يثبت دخول الشهر. اللهم إلا يترك ذلك على سبيل الاحتياط فهو أولى. نعود لدرسنا. باب الفوات والإحصار. الفوات مصدر فات يفوت فوتا وفواتا، ومعناه أن يسبق فلا يدرك. نعم، وأن يسبق فلا يدرك، هو يعني الذي قد فات أن يسبق فلا يدرك. والإحصار من المنع، من حصره إذا منع، من حصره إذا منع، ومعناه أن يحصل للإنسان مانع يمنعه من إتمام النسك، يحصل للإنسان مانع يمنعه من إتمام النسك. وهذا الباب حقيقة باب مهم، تزداد أهمية في وقتنا الحاضر مع التشديد في التصاريح. فأحيانا قد إذا لم يكن مع الإنسان تصريح قد يرد، فيكون حكم حكم المصدر، فما الذي يفعله وما الذي يترتب على ذلك من أحكام؟ طيب، نبدأ أولا بالفوات. المؤلف بدأ بالفوات أولا، قال: من طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة لعذر حصر أو غيره فاته الحج. قيد المؤلف هذا بفجر يوم النحر، وذلك لأن وقت الوقوف بعرفة يفوت بطلوع فجر يوم النحر، لحديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج عرفة، فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر ليلة جمع فقد تم حجه. سبق معنا هذا الحديث، تكرر معنا مرارا: الحج عرفة، فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع فجر ليلة جمع فقد تم حجه. سبق قلنا أنه حديث صحيح. آه وقد ورد ان عمر امر ابا ايوب وحضار بن الاسود حين فاتهما الحج فاتيا يوم النحر امرهما ان يتحللا بعمره. اذن قال المؤلف فاته الحج، لكن ينبغي ان يقيد ذلك اذا لم يكن قد اشترط. ان كان قد اشترط تحلل ولا شيء عليه، ان حبسه حابس، ان حبسه حابس. وانقلب احرامه عمره، وانقلب احرامه عمره اي انه يتحلل من الحج بعمره. في قصة عمر مع او امر عمر لابي ايوب وحضار بن اسود بان يتحلل بعمره، وايضا روي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. ولكن قال ولا تجزئ عن عمرة الإسلام، يعني هذه العمرة لا تجزئ عن عمرة الإسلام. وهذا هو المذهب عند الحنابلة، قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا لم ينوها عمرة الإسلام، لم ينوها من ابتداء إحرامه. والقول الثاني في المسألة أنها تجزئ عن عمرة الإسلام، وهو رواية أو قول في المذهب، وذلك لأنها عمرة مكتملة الأركان والشروط والواجبات فصحت وأجزأت عن عمرة الإسلام. وهذا القول الأخير هو الأقرب الله أعلم، أنها تجزأ عن عمرة الإسلام. قال فيتحلل بها يعني بالعمرة وعليه دم، أي من فاته الحج عليه دم، وذلك لأن عمر أمر أبا أيوب وحضار بن أسود بذلك لما فاتهما الحج. والقضاء في العام القابل، أي أن من فاته الحج يلزمه القضاء من عام المقبل لأمر عمر لأبي أيوب وحضار بن أسود. هذا هو المذهب. والقول الثاني في المسألة أنه لا قضاء عليه إلا أن يكون فرضا، وهو رواية في المذهب قدمه في المقنع، لأن لو أوجبنا عليه القضاء لأوجبنا عليه الحج أكثر من مرة، والحج إنما يجب في العمر مرة واحدة. القول الثالث في المسألة، وهذا القول ذكره الشيخ حمد العثيمين رحمه الله، لم أقف عليه في الشرح ولا في الإنصاف، لكن ذكره الشيخ محمد أنه إن فاته الحج بتفريط منه لزمه القضاء، وإن كان بغير تفريط لم يلزمه. قياسا على المحصر، لأن المحصر منع من إتمام النسك بدون اختياره فلم يلزمه القضاء. إذن قول الثالث إن فاته الحج بتفريط من لزمه القضاء، وإن كان بغير تفريط لم يلزمه، قياسا على المحصر لأن المحصر منع من إتمام النسك بدون اختياره فلم يلزمه القضاء. قد رجحه الشيخ محمد الحسين رحمه الله، وهذا قول الأخير هو الأقرب، تفريق بين أن يفوته الحج لعذر أو بغير عذر. إذا كان بتساهل تفريط منه فيلزمه القضاء لأنه قد شرع في النسك. أما إذا كان بغير تفريط منه، مثلا ذهب لمكة ثم بعد ذلك حصل له عائق في الطريق، حصل له حادث مثلا أو شيء عاقه ولم يصل إلى عرفة إلا بعد طلوع الفجر، صحيح أنه لا يلزمه القضاء في هذه الحالة. نعم وين ما نعم عمر يعني كان عمر رأى التفريط لأن حبار الأسود قال لماذا ما حبسك؟ قال ظننت أن اليوم يوم عرفة كان يوم النحر. مثل هذا ما يخفى يعني كان رأى عمر التفريط. قال لكن لو صد عن الوقوف فتحلل قبل فواته فلا قضاء. يعني لو صد عن الوقوف بعرفة فتحلل قبل فوات الحج فلا قضاء لقول الله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. ثم لما تكلم المؤلف عن الفوات تكلم عن الإحصار. قال ومن حصر عن البيت. والإحصار بعض العلماء يخصه بإحصاء العدو والصحيح أنه يشمل العدو وغيره. يشمل الإحصار من سبب المرض بسبب مثلا حادث سيارة بسبب ما الآن يعني ما هو في الوقت الحاضر من المنع لأجل عدم وجود التصاريح يشمله ذلك. صحيح أن الإحصار يشمل للعدو ولغير العدو. ومن حصر عن البيت ولو بعد الوقوف ذبح هديا بنية التحلل. ذبح هديا بنية التحلل وذلك لقول الله عز وجل فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فإن لم يجد فصام 10 أيام بنية تحلل وقد حل. يعني إن لم يجد هديا يذبحه صام 10 أيام وذلك قياسا على هدي التمتع. ولكن هذا القياس محل نظر لأن ظاهر حال الصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية وكانوا 1400 وفيهم الفقراء ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لم يجد الهدي فليصم 10 أيام والأصل براءة الذمة. ثم إن هدي التمتع هو هدي شكران للجمع بين النسكين. أما الهدي هنا فهو عكس التمتع لأنه حرم من نسك واحد فلا يستقيم القياس. ولهذا فالأقرب والله أعلم أنه إذا لم يجد هديا تحلل ولا شيء عليه. ولم يذكر المؤلف رحمه الله لم يذكر الحلق. ظاهر كلامي أنه لا يجب الحلق والصحيح وجوبه أنه يجب مع الهدي الحلق لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به في الحديبية. فإنه لما صد عليه الصلاة والسلام عن البيت وصالح قريشا وكان المنود الصلح أن يرجع من ذلك العام ويعتذر من قابل أمر الصحابة بأن يحلقوا رؤوسهم. كان الصحابة متلحفين جدا للبيت فلم يقم منهم أحد ليس عصيانا للنبي عليه الصلاة والسلام ولكن رجاء أن ينسخ الحكم. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام مغضبا على أم سلمة فقالت ما أغضبك يا رسول الله؟ قال ما لي آمر أمرا فلا يتبع. فهمت أم سلمة مقصود الصحابة أنهم يرجون النسخ فقالت احلق رأسك إذا رأوك حلقت رأسك حلق رؤوسه. ففعل عليه الصلاة والسلام فلما رأوا حلق رأسه أيسوا من النسخ فحلق رؤوسهم. يقول الراوي حتى يكاد يقتل بعضهم بعضا من الغم يعني لهم كانوا مشتاقين متلحفين متعلقين بالبيت وبالبلاد التي أخرجوا منها. وهذا يدل على أن بعض النساء عندهن من الرأي الشديد ما ليس عند بعض الرجال كثير من الرجال. أم سلمة أشارت بهذا الرأي الرشيد. ويعني فيه رد على إمام الحرمين وما نعلم أن امرأة أشارت برأي فأصابت إلا أم سلمة. هذا غير صحيح يعني هذا فيه تجنن وفيه مجازفة. بل يوجد من النساء من عندهن رأي شديد رشيد تفوق به كثير من الرجال. إذن الصواب أنه يجب على المحصر الذبح إن وجد، وكذلك الحلق، وكذلك الحلق ثم يتحلل. قال: ومن حصر عن طواف الإفاضة فقط وقد رمى وحلق لم يتحلل حتى يطوف، يعني فعلت كل شيء إلا طواف الإفاضة، مريض مثلا ما استطاع أن يطوف، يقول لم يتحلل حتى يطوف، لقول ابن عمر: من حبس دون البيت بمرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت. من حبس دون البيت بمرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت. رواه مالك بإسناد صحيح. طيب، وقت الإفاضة هل له وقت محدد؟ مر معنا بالأمس ليس له وقت، ولذلك عللوا لهذا فقالوا: ولأنه لا وقت له، فمتى طاف في أي وقت تحلل. قال: ومن شرط في ابتداء إحرامه أن محلي حيث حبستني، أو قال: إن مرضت أو عجزت أو ذهبت نفقتي فلي أن أحل، كان له يتحلل متى شاء من غير شيء ولا قضاء عليه. إذا شرط في ابتداء إحرامه وحصر فإنه يتحلل ولا شيء عليه، وهذه هي فائدة الاشتراط، لا دم عليه ولا حلق ولا أي شيء. ولذلك نقول لمن كان مثلا يريد أن يذهب للحج وليس معه تصريح ويخشى أن يرد، ينبغي له أن يشترط. لماذا؟ لأنه إذا اشترط ورد يتحلل ولا شيء عليه، وهذه يعني فائدة مهمة، يعني انظر ثمرة الفقه. اثنان: احدهما لما حصر قيل له: يلزمك ان تنحر هديا وان تحلق رأسك. الثاني: نقول تحلل ما عليك شيء. لماذا؟ لان احدهما اشترط والاخر لم يشترط. هذا يعني من ثمرة الفقه في الدين. فاذا نقول من كان يخشى ان يصد او يرد فينبغي له ان يشترط، وسبقا تكلمنا عن الاشتراط وقلنا انه من القول الراجح في حكمه. فمن نعم انه سنه في حق من كان يخشى من عائق يعيقه، واما من كان لا يخشى من عائق يعيقه فليس بسنه في حقه. ذكرنا الدليل لهذا في درس سابق. فاذا من كان يخشى من عائق يعيقه، ومن ذلك مساله التصاريح، فنقول اشترط حتى لو رددت تتحلل ولا شيء عليك. نعم. لا، إذا لبس ثيابه ما أحصر، قالوا له: إن لبست ثيابك سمحنا لك. فإذا لبس ثوبه يكون لبس ثوبه للحاجة، فيلبس ثوبه ويكون عليه فدية طعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام وذلك الشهر، بشرط لا يغطي رأسه، فإن غطى رأسه فعليه فديتان. نعم، إذا لم يجد وسيلة إلا هذا، كونه يعني يفعل هذا ويحج خير من أنه يرجع. قال: لا، إذا لم يتبقى طواف الإفاضة ينتظر، لأن ما بقى عليه طواف الإفاضة، وقد حل التحلل الأول، ما بقى عليه التحلل الكامل. قال المؤلف رحمه الله: باب الأضحية. الأضحية بضم الهاء وبكسرها يقال أضحية وإضحية، والمشهور الضم واحدة الأضاحي، ويقال أضحية أيضا، يقال ضحية. وقال: وهي سنة مؤكدة، يعني أضحية حكمها سنة مؤكدة، وإلى هذا ذهب جماهير أهل العلم أن الأضحية سنة مؤكدة على المسلم، وأنها إنما تجب بالنذر، وذهب إليه أبو حنيفة والشافعي وأحمد وأكثر أهل العلم. وقال آخرون إنها واجبة على من ملك نصابا، في حديث: من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، رواه أحمد، لكن الحديث ضعيف. والأقرب والله أعلم أن الأضحية سنة مؤكدة، ويدل لهذا حديث أم سلمة رضي الله عنها إذا دخلت هذه العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا. ما وجه الدلالة؟ وأراد فجعل ذلك راجع إلى إرادته، وهذا يدل على عدم وجوبها. فالأقرب الله أعلم أنها كما قال المؤلف أنها سنة مؤكدة. قال وتجب بالنذر، إذا نذر الإنسان أن يذبح أضحية فإنها تجب في قول عامة أهل العلم، وأيضا وبقوله يعني وتجب بقوله هذه أضحية أو لله، وهذا يسميه الفقهاء تعيين أضحية، تعيين الأضحية. فالأضحية ومثلها الهدي أيضا يتعينان بقوله هذه أضحية أو هذا هدي. فإذا قال هذه أضحية وهذا هدي فإنها تتعين وتجب في هذه الحال، ولكن وذلك لأنه لفظ يقتضي الإجابة فترتب عليه مقتضى، ولأنه إذا قال هذه أضحية أو هذا هدي خرجت من ملكه لله تعالى فلم يملك الرجوع، تصبح في حقه واجبة. لكن اشترط العلماء لذلك أن يقول هذا قاصدا بذلك إنشاء تعيينها، قاصدا بذلك إنشاء تعيينها. أما إن قصد الإخبار عما سيصرفها إليه في المستقبل فإنها لا تتعين، لأن هذا إخبار عما في نيته أن يفعل. لو قال مثلا هذه سوف أضحي بها إن شاء الله هذا خبر، أما لو قال هذه أضحية قاصدا التعيين فإنها تتعين ويجب عليه أن أضحي بها لأن خرجت من ملكه لله عز وجل، وهذا لو قال هذا هدي. وكذلك أيضا يتعين الهدي بالإشعار والتقليد، بالإشعار والتقليد، يعني الإشعار معناه أن يسلت صفحة سنام الناقة حتى يسيل الدم، والتقليد يقلد مهينة النعام بنعل أو حبل أو نحو ذلك. قد ذكر الله عز وجل هذا يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الهدي ولا القلائد، فذكر الله الشعائر وذكر القلائد. لكن لو نوى الشراء، لو نوى الشراء فهل تتعين أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك. إذا شرى أضحية، إذا شرى شاة بنية أنها أضحية فهل تتعين أو لا؟ فمن أهل العلم من قال إنها تتعين، تتعين الأضحية والهدي بالنية حال الشراء، وهو رواية عن أحمد ومذهب أبي حنيفة اختاره ابن العباس بن تيمية رحمه الله. والقول الثاني في المسألة أنها لا تتعين بنية الشراء، وهذا هو ظاهر مذهب الحنابلة، وهذا وقد اختار الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وهو الأقرب، الأقرب أنها لا تتعين بنية الشراء، وهكذا الهدي قياسا على العتق والوقف والصدقة. فإنه لو اشترى عبدا يريد عتقه فهل يعتق؟ لا يعتق، فإنه لا يعتق. ولو اشترى بيتا ليجعله وقفا هل يكون وقفا مجرد الشراء؟ لا يكون، فإنه لا يصير وقفا مجرد النية. وكما لو أخرج من جيبه دراهم ليتصدق بها فإنها لا تتعين الصدقة، بل هو بالخيار إن شاء أنفذها وإن شاء منعها. وهكذا أيضا إذا اشترى شاة بنية الأضحية أو الهدي فإنها لا تتعين بذلك. هذا هو القول الراجح والله أعلم. وإذا تعينت الأضحية، إذا تعينت الأضحية بأن قال هذه أضحية أو هذا هدي أو بالإشعار أو التقليد فلا يجوز أن يبيعها ولا أن يهبها إلا أن يبدلها بخير منها، لأنها كما ذكرنا خرجت من ملكه لله عز وجل. قال والأفضل الإبل فالبقر فالغنم. ولا تجزئ من غير هذه الثلاثة. أفضلها الإبل ثم البقر، إن أخرجها كاملا يعني ليست سبعا، وذلك لأنها أنفع الفقراء وأكثر ثمنا فكانت أفضل. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رحل الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن رحل الجمعة في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن رحل الجمعة في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبش أقرن. الحديث فجعل يعني هذا الحديث يدل على أن الإبل أفضل ثم البقر ثم الغنم. لكن إذا أي الأضحية أفضل من كل جنس؟ بعض الفقهاء يقولون أفضل الأفضل من كل جنس أثمنه، الأفضل من كل جنس أثمنه. واختار ابن العباس بن تيمية رحمه الله أن الأفضل هو الأغلى ثمنا، الأفضل هو الأغلى ثمنا، وهذا هو القول الراجح، لأن الأغلى ثمنا يكون أطيب عند الناس، يعرف الناس أنه لا يكون أغلى ثمنا إلا ما كان أطيب وأحسن وأكمل. والغالب الغالب أن الأثمن هو الأكثر ثمنا، لكن ليس هذا يعني مضطردا. فإذا إذا أردنا أن نضع ضابطا لما هو الأفضل في الهدي والأضحية، الأغلى ثمنا. إذا كانت مثل هذه أضحية 1500 وهذه 1000، نقول أفضل والأعظم أجرا 1500. وإذا اشترى الإنسان أضحية وهديا يعني واختار ما هو الأفضل والأكمل، فإن هذا يدخل في تعظيم شعائر الله. الله تعالى يقول: ذلك ومن عظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال أبو العباس بن تيمية أن أفضل العبادات المالية النحر والذبح، وأفضل العبادات البدنية الصلاة. قد جمع الله بينهما في قوله أنزل الآية: فصل لربك وانحر. هذه الفائدة، أفضل العبادات المالية النحر، وأفضل العبادات البدنية الصلاة. جمع الله بينهما في هذه الآية: فصل لربك وانحر، وفي قوله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ولهذا يعني لا يستخسر الإنسان ما يبذله في الهدي أو الأضحية. تجد بعض الناس عندما يريد أن يحج يسأل: ما هو النسك الذي ليس فيه هدي؟ كله فرارا من الهدي. يا أخي ما تبذله النفقة هي مخلوفة، وينبغي تتقرب إلى الله عز وجل بإراقة الدم، لأن هذا من أفضل العبادات وأعظمها أجرا وثوابا. هكذا أيضا بالنسبة للأضحية. قال: ولا تجزئ من غير هذه الثلاثة، يعني أن لا تجزئ الهدي والأضحية من غير الإبل والبقر والغنم. قال ابن القيم رحمه الله: قال الهدي والأضحية والعقيقة، العقيقة فيها خلاف سيأتي، مختصة بالأزواج الثمانية المذكورة في سورة الأنعام، ولم يعرف عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة هدي ولا أضحية ولا عقيقة من غيرها. طيب ما المقصود بالأزواج الثمانية؟ الإبل ذكرها وأنثاها، الذكر ذكرها وأنثاها كما أصبحت 4، والظأن ذكرها وأنثاها 6، والماعز ذكرها وأنثاها 8. فإذا الهدي والأضحية لا تجزئ من غير هذه الأصناف الثمانية، العقيقة فيها خلاف سيأتي إن شاء الله. قال: وتجزئ الشاة عن الواحد وعن أهل بيته وعياله. ويدل لذلك حديث أبي أيوب رضي الله عنه قال: كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون. كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون. رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي، وهو حديث صحيح. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يضحي بكبشين، أحدهما عن محمد وآل محمد والآخر عن أمة محمد. قال: وتجزئ البدنة والبقرة عن سبع، أو عن سبعة صح كذا، يعني عبارتان كلاهما صحيح. لقول جابر أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة في واحد منهما، رواه مسلم. طيب، وهنا مسألة مهمة وهي يكثر السؤال عنها، وهي ما حكم الاشتراك في واحدة من الغنم أو في سبع بدنة أو سبع بقرة؟ نقول الاشتراك ينقسم إلى قسمين. القسم الأول الاشتراك في الملك، بأن يشترك شخصان فأكثر في ملك أضحية أو هدي. نقول أضحية، وإذا قلنا أضحية معنى ذلك يعني الهدي يأخذ حكم أضحية حتى ما يتكرر. أن يشترك شخصان فأكثر في ملك أضحية ويضحيا بها، فهذا لا يجوز ولا يصح إلا في الإبل والبقر إلى سبعة فقط، وأما الغنم فلا يصح الاشتراك فيها. وذلك لأن الأضحية عبادة وقربة إلى الله تعالى، فلا يجوز إيقاعها ولا التعبد بها إلا على الوجه المشروع زمنا وعددا وكيفية. ولو كان الاشتراك في الملك جائزا في الأضحية بغير الإبل والبقر لفعله الصحابة رضي الله عنه، فإنهم أحرص الناس على الخير، وفيهم فقراء كثيرون قد لا يستطيعون ثمن الأضحية كاملة، ولو فعلوه لنقل عنهم لأنه مما تتوافر الدواعي لنقله لحاجة الأمة إليه. إذن لو أراد أكثر من شخص، مثلا ثلاثة إخوة في بيت، قالوا بدل ما نضحك كلنا في نشتري لنا خروف بألف أو ألف ومئتين نشتري كل واحد يدفع له مثلا 400 ريال، نقول هذا ما يصح ولا يجوز. الاشتراك إنما يكون في الإبل والبقر إلى سبعة، أما الغنم ما يجوز الاشتراك فيها. ولو كان جائزا فعلى الصحابة، فقراء فيهم كثير. فإذا الواحدة من الغنم إنما تجزى عن واحد، الإبل والبقر عن سبعة، هذا الاشتراك في الملك. القسم الثاني الاشتراك في الثواب، الاشتراك في الثواب لأن يكون مالك الأضحية واحدا ويشرك معه غيره من المسلمين في ثوابها، فهذا جائز ولا بأس به مهما كثر الأشخاص، فإن فضل الله واسع. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش وقال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، رواه مسلم كما حديث عائشة. وفي الحديث الآخر حديث عائشة وأبي رافع ضحى بكبشين أحدهما عنه وعن آله والآخر عن أمته، وهذا عند أحمد. ولذلك نحن نقول إذا ضحى الإنسان، إذا يعني اشترى الإنسان أضحية عن نفسه وأشرك معه غيره فلا بأس، من غير حصر لعدد من يشركهم من الأحياء أو الأموات، طيب لو اشترك اثنان في أضحية ليضحيا بها عن والدهما المتوفى، هل يصح أو لا يصح؟ اثنان أو ثلاثة يريدون يضحوا عن أبيهم فاشتركوا في شراء أضحية، هل يصح هذا؟ هل هذا من اشتراك في الملك ولا من اشتراك، يعني يصح هذا نعتبر هذا من اشتراك في الملك؟ نعم. لماذا يصح؟ لأن المضحى عنه واحد ولا أكثر من واحد؟ واحد. هذا يصح. إذا نقول لو اشترك أخوان فأكثر في أضحية ليضحي بها عن شخص واحد فيصح، لأن الأضحية هنا إنما هي عن شخص واحد. نعم، هو المهم مقصود أن يضحى عن شخص واحد. الممنوع أن يشترك يعني أكثر من شخص في الأضحية عن أنفسهما، هذا هو الممنوع بالنسبة للغنم والإبل والبقر إلى سبعة. فانتبهوا لهذه المسألة، هذه يعني يكثر السؤال عنها خاصة يعني مع غلاء الأغنام، تجد أنها يعني بعض الناس يقول نريد أن نشترك في شراء أضحية، وهذا لا لا لا لا يجوز ولا يصح. اشتريها واحد منكم ويشرك معه البقية، أما نشتريها أكثر من شخص هذا لا يجوز، ولو جاز لفعله الصحابة، الصحابة الفقراء هم كثير. ولو قلنا أنه جائز لم يكن التحديد بالإبل إلى سبعة والبقر إلى سبعة معنا، سبح الغنم مثل الإبل والبقر. طيب، قال وأقل ما يجزئ من الضأن ما له نصف سنة. انتقل مؤلف الكلام عن شروط الأضحية. شروط الأضحية أربعة. الشرط الأول وقد سبق أن تكون بهيمة الأنعام، سبق الكلام عن هذا الشرط. الشرط الثاني أن تكون قد بلغت السن المعتبرة شرعا. نذكر الشروط بإجمال ثم نتكلم عنها. الشرط الثالث السلامة من العيوب المانعة من الإجزاء. الشرط الرابع أن تكون في وقت الذبح المحدد شرعا. أما الشرط الأول تكلمنا عنه، تكون بهيمة العام. الشرط الثاني قال عنه مؤلف وأقل ما يجزئ من الضأن ما له نصف سنة، يعني جزع. أقل ما يجزئ جزع الضأن وهو ما له نصف سنة، يعني ستة أشهر. لكن ويدل لهذا حديث مجاشع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الجزع يوفي مما يوفي منه الثنية، إن الجزع يوفي مما يوفي منه الثنية، رواه أبو داود وابن ماجه. لكن جاء في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعثر عليكم فتذبحوا جزعة من الضأن. لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعثر عليكم فتذبحوا جزعة من الضأن. هذا الحديث رواه مسلم لكنه من رواية أبي الزبير عن جابر، ورواية أبي الزبير عن جابر بعض العلماء يضعفها ويقول أن أبي الزبير أنه مدلس قد عنعن، ولذلك ضعف هذا الحديث الألباني رغم أنه في صحيح مسلم. والصحيح أن رواية أبي الزبير عن جابر أنها مقبولة مطلقا، أبي الزبير ثقة، ولذلك قبلها مسلم يروي يعني هذه الرواية. الحفاظ والأئمة المتقدمون يقبلون رواية أبي الزبير عن جابر، فالحديث صحيح ولا إشكال فيه. صحيح الألباني مبني على هذا الرأي، لكن عند كبار المحققين أهل الحديث أن رواية أبي الزبير عن جابر صحيحة، حديث صحيح. لكن قال النووي أجمعت الأمة على أن هذا الحديث ليس على ظاهره، ومذهب العلماء كافة أنه يجزئ الجذع من الضأن سواء وجد غيره أم لا. قال ومن المعز ما له سنة وهو ما يسمى بالثني، ما له سنة. ومن البقر والجاموس ما له سنتان، ومن الإبل ما له خمس سنين. وإذا قلنا ما له سنة، يعني هذه الأرقام التي ذكرناها، إذا قلنا الضأن ما له ستة أشهر يعني ودخل في الشهر السابع، ما له سنة ودخل في السنة الثانية، ما له سنتان دخل في السنة الثالثة، ما له خمس سنين دخل في السنة السادسة. فانتبهوا لهذا، لأن بعض الناس يفهم يعني هذه الأعمار فهم غير صحيح. يعني يفهم خمس سنين يعني ما له أربعة ودخل الخامسة، وذاك بعضكم مثلا إذا سألته كم عمرك، ربما يعني مثلا إذا كان عمره مثلا 30، إذا دخل في 30 قال عمري 30، هذا غير صحيح. ما تقول عمري 30 حتى تتم 30 سنة تدخل في 31. ولذلك أمر أبناءكم الصلاة لسبع، ما معنى لسبع؟ إذا أتممت السبع دخلت الثامنة. أضربوهم لعشر، إذا أتممت عشر دخلت 11، علامة تبلغ 15 سنة، يعني أتممت 15 دخلت 16 وهكذا. هذا أمر يعني اتفق عليه بين أهل العلم، لكن يعني بعض الناس يفهم هذه المسألة فهما غير صحيح. طيب لاحظ هنا الإبل، يعني ولله الحكمة، يعني في الزكاة تختلف عنها في الأضحية وفي الهدي. فيعني في 25 من الإبل، 25 من الإبل الزكاة كم فيها؟ نعم 25 بنت مخاض، بنت مخاض معني ما لها سنة إلا أن تبلغ 36، ففيها بنت لابون ما لها سنتان، يعني تجد أنها تنتقل معك إلى الجذعة، والجذعة ما لها 4 سنين. وخمس سنين هنا يبتدأ السن المزجي في الهدي والأضحية، فيعني باب الزكاة يختلف عن باب الهدي والأضحية. طيب قال وتجزئ الجماء، ثم انتقل المؤلف الشرط الثالث وهو السلامة من العيوب المانعة من الإجزاء، السلامة من العيوب المانعة من الإجزاء. وابتدأ المؤلف بالكلام عن ما يجزئ، قدم ما يجزئ وأخر ما لا يجزئ. قال وتجزئ الجماء، والجماء هي التي لم يخلق لها قرن، التي لم يخلق لها قرن، وذلك لعدم النهي عن هذا، ولأنه لا يخل ذلك بالمقصود. والبتراء، يعني تجزئ البتراء، والبتراء هي التي لا ذنب لها خلقة، هي التي لا ذنب لها. وأما التي قد قطع ذنبها أو قطعت أليتها فإنها لا تجزئ، بل هي أولى بعدم الإجزاء من مقطوعة الأذن، لأنها تستفيد من الذيل أكثر من استفادتها من الأذن، وفي مطرحة كبيرة في الدفاع عما يؤذيه. وقد بحث مجلس هيئة كبار علماء المملكة عام 1417 للهجرة حكم الأضحية وكذا الهدي بمقطوع الألية، لأن تستورد بعض الأغنام تكون مقطوعة الألية، نقول إذا قطعت الألية يعني تسمن الأغنام، فيعني تستورد بعض الأغنام مقطوعة الألية، فبحثت يعني هذه المسألة من الفيس برعونام رئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، وصدر قرار بأنه لا تجزئ مقطوعة الألية لا في الهدي ولا في الأضحية ولا في العقيقة، وعللوا لذلك بأن الألية عضو كامل مقصود، فصار مقطوعها أولى بعدم الإجزاء من مقطوع الأذن والقرن. ويقال هنا يعني فائدة ألية بفتح الهمز، ويعني مفتوحة الألف. قال ابن المنظور ولا تقل إلية ولا إلية فإن خطأ، فبعض الناس ينطقها إلية هذا خطأ، ألية بفتح الهمزة. طيب الاسترالي، الأغنام الاسترالية التي ليس لها ذيل ولا ذنب، يعني هل تجزئ أم لا؟ الأغنام الاسترالية ترد إلينا ما لها شيء. نعم اي نعم نعم. واذا كان خلقه تجزئ من اذا كان مقطوعه تجزئ، لكن الواقع هل هي مقطوعه او خلقه؟ الاغنام الاستراليه التي تستورد هل يكون لها خبره في الاغنام؟ نعم. هو الشيخ محمد بن عثيمين نعم هذا هو الظاهر، ظاهر انها خلقه، ذكر هذا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع، وقال انها يعني انها خلقه، استورد خلقه هكذا، وانها وبدليل انه احيانا يستورد ما لم يقطع، ما لم يقطع ذيله من الاستراليات. ويقول ايضا ذكر وجها اخر، انه احيانا يكون في انثى استراليه فينزل عليها الذكر من الظأن فتلد ولدا ليس له اليه وانما له ذيل فقط، وهذا يدل على انه ليس لها اليه خلقه وانما لها ذيل. وبناء على ذلك ف يعني الاغنام الاستراليه يجوز الاضحيه بها والهدي على ذلك، يعني كثيرا من الاغنام التي تذبح خاصه في الهدي هي من هذا النوع، هذه ما دام انها خلقه فيجوز الاضحيه بها، لكن اذا تحققنا من انها مقطوعه الاليه فان هذه لا تجزئ. طيب قال والخصي، يعني خصي يجزئ، الخصي يجزئ، وذلك لأن الخصى ليس عيبا في الأغنام، ليس عيبا في البهائم عموما، لأن يقولون الحيوان إذا خصي يطيب لحمه، هذا معروف عند أرباب الأغنام، وقد ورد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موجوئين يعني خصيين، فإذا الخصي لا بأس به، بل بعض أهل العلم يرى أنه يستحب الأضحية بالخصي لأنه أطيب لحما. والحامل كذلك كونه حاملا لا يمنع من إجزائها في الهدي والأضحية والعقيقة. وما خلق بلا أذن إذا كان خلقة فإنه لا يمنع، لا يمنع. وهكذا أيضا الصمعاء وهي صغيرة الأذن لا يمنع ذلك من الإجزاء. أو ذهب نصف أليته أو أذنه، يقول يعني إذا ذهب فقط النصف فإنه يجزي، وسيتكلم عن هذه المسألة عندما يتكلم عن العضداء. ثم انتقل المؤلف للكلام عن العيوب المانعة من الإجزاء. قال لا بينة المرض، لا بينة المرض يعني مريضة بينة مرضها. والأصل في هذا حديث البراء رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي. رواه أبو داود والنسائي. وقال الإمام أحمد ما أحسنه من حديث، صححه النووي وغيره، حديث صحيح وهو الأصل في هذا الباب. فبينة المرض لا تجزئ لهذا الحديث، المريضة البين مرضها، وهنا يعني لابد أن يكون مرضها بينا يعني مرضها واضحا، فإن كان مرضها ليس بينا فإنها تجزئ، إذا كان مرضها ليس بينا فإنها تجزئ. وذلك لأنها إذا كانت مريضة مرضا بينا أفسد ذلك لحمها، ومن ذلك يعني المصابة بالجرب مثلا إنها لا تجزئ. طيب ما يسمى في الوقت الحاضر بالطلوع توجد في الأغنام النجدية، هل يمنع هذا العيب من الإجزاء؟ نعم نعم، الظاهر أنه لا يمنع، لا يمنع، لكن الأولى أن يضحى بغيره على سبيل الأولوية، لأن كلما كانت الأضحية أكمل وأسلم من العيوب كلما كان ذلك أفضل، لكنه لا يمنع من الإجزاء. طيب نعم، لا هو المعروف أنه لا يؤثر طلوع هذه، يعني تستحضرها بعض النفوس لكن لا يؤثر، ولذلك يستأصله الجزار ويؤكل اللحم ليس له تأثير إلا إذا انفجر، أما إذا لم ينفجر واستؤصل لا يؤثر. قال ولا بينة العور لحديث البراء: والعوراء البين عورها. وإذا كانت العوراء لا تجزئ فإن العمياء لا تجزئ من باب أولى، فإن العمياء لا تجزئ من باب أولى. ووضح المؤلف المقصود بالعور، قال بأن انخسفت عينها، هذا مقصود العور، يعني انخسفت العين خسفا فإنها لا تجزئ، ولا قائمة العينين مع ذهاب أبصارهما. يعني إن كانت قائمة العين لكن لا تبصر، عينها قائمة لا تخسف إلا أنها لا تبصر بها، المؤلف يرى أنها لا تجزئ، ومن أهل العلم من يقول أنها تجزئ، الأقرب أنها لا تجزئ، الأقرب أنها لا تجزئ، فيها خلاف المذهب عند الحنابلة، لكن الأقرب كما قال المؤلف، لأنه إذا كانت العورة لا تجزئ فكذلك أيضا هذه التي ذهب البصر معها لا تجزئ باب أولى. فإذا لا تجزئ العوراء ولا تجزئ العمياء، سواء كانت العين منخسفة أو قائمة. ولا عدفاء، وهي الهزيلة التي لا مخ فيها، الهزيلة التي لا مخ فيها، وذلك لأن البهيمة إذا هزلت يذهب المخ فتصبح كأنها عظام مجتمعة، كأنها عظام مجتمعة، والمخ هو الودك الذي في العظم، الودك الذي في العظم هو المخ، وهذا يذهب مع يعني الهزال الشديد. إذا كانت هزيلة هزالا شديدا فهذه العدفاء فلا تجزئ، ولهذا قال المؤلف وهي الهزيلة التي لا مخ فيها. ولا عرجاء، لا تطيق مشيا مع صحيحة. العرجاء البين ضلعها، فسرها المؤلف بأنها التي لا تطيق مشيا مع الصحاح. وإذا كانت العرجاء لا تجزئ فمن باب أولى أنها لا تجزئ ماذا؟ كثيرة، لا تجزئ الكثيرة، وذلك لأن العرجاء ينقص لحمها بسبب ذلك، وهكذا الكثيرة. ولا هثماء، وهي التي ذهبت ثناياها من أصلها، ويعني سقطت بعض أسنانها، هذه على رأي المؤلف أنها لا تجزئ، وهو المذهب عند الحنابلة أن الهثماء لا تجزئ. والقول الثاني في المسألة أنها تجزئ مع الكراهة، تجزئ مع الكراهة، اختار هذا أبو العباس بن تيمية رحمه الله، لكن لأنه لا دليل يدل على عدم الإجزاء، وهذا النقص في الأسنان إنما يقتضي الكراهة فقط ولا يقتضي عدم الإجزاء، وهذا هو القول الراجح. القول الراجح إذن أن الهتماء تجزئ مع الكراهة. ولا عصماء، وهي من كسر غلاف قرنها قياسا على العظباء، التي سنتكلم عنها بعد قليل. ولا خصي مجبوب، الخصي قلنا إنه يجزئ، بل بعض أهل العلم يقول إنه مستحب، لكن بشرط أن لا يكون مجبوبا، بشرط أن لا يكون مجبوبا، يعني فإن كان مجبوبا، إذا كان غير مجبوب يعني قطعة خصيتان فقط أو رضة الخصيتان فهذا يجزئ، أما إذا كان مجبوبا وذلك بأن قطع ذكره وخصيتاه، قطع الذكر والخصيتان فإنه لا يجزئ، فإنه لا يجزئ، فإذا الخصي إذا كان غير مجبوب فإنه يجزئ، أما إذا كان مجبوبا فإنه لا يجزئ. ولا عظباء، وهي ما ذهب أكثر قرنها أذنها أو قرنها، فسر المؤلف عظباء لأن ما ذهب أكثر أذنها أو قرنها فهي لا تجزئ. ويدل لذلك أنه جاء في حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يضحى بعظباء الأذن والقرن، بعظباء الأذن والقرن. رواه أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي. قال قتادة أحد رواة الحديث سألت سعيد بن المسيب عن العظب فقال النصف فما زاد، لحظة التفسير، قال النصف فما زاد. وبناء على ذلك فإن ما ذهب نصف قرنها فأكثر أو نصف أذنها فأكثر لا تجزئ. أما ما ذهب أقل من النصف فيجزئ. المؤلف ماذا قال؟ قال وهي ما ذهب أكثر أذنها وقرنها فهذه لا تجزئ، وهكذا ما ذهب أقل من أذنها وقرنها تجزئ. أما النصف إذا ذهب نصف الأذن أو نصف القرن فعلى رأي المؤلف تجزئ أو لا تجزئ؟ تجزئ. والقول الثاني في المسألة هو رواية الإمام أحمد أنها لا تجزئ، وهو الراجح، لأن سعيد بن المسيب أحد رواة الحديث فسر العرض بأنه النصف فما زاد، فإذا كان الذي ذهب النصف فما زاد فإنها لا تجزئ، إذا كان أقل من النصف فإنها تجزئ مع الكراهة، تجزئ مع الكراهة. دقيقة دقيقة حتى ننتهي. إذن العرضاء قلنا أنها لا تجزئ، ويقاس عليها أيضا العصماء، وكذلك أيضا ما ذهب أليته، ما ذهب أليته أو يعني أكثر من النصف، النصف أكثر، ما إذا كان أقل من النصف فإنها تجزئ. وهذه هي يعني أبرز العيوب المانعة من الإجزاء، وقد يوجد عيوب أخرى لكن هذه هي أبرز العيوب. والقاعدة أن كلما كانت الأضحية بعيدة عن العيوب سليمة منها فإنها أفضل، وكما ذكرنا على ضابط الشيخ الإسلام تيمية يعني أن ما كان أكثر ثمنا فهو أكمل وأفضل، فهو أكمل وأفضل، لأن هذا من تعظيم شعائر الله، حتى إن بعض أهل العلم يقول حتى ما كان أحسن منظرا فإنه أفضل، ما كان أحسن منظرا فإنه أفضل. واستدلوا لذلك يعني بأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين، و فهذا يدل على أن كلما كان ذلك يعني أكمل ولو في المظهر كلما كان ذلك أعظم أجرا وثوابا. نعم. لا حديث صحيح، حديث صحيح، ترى يعني رحمه الله عنده إشكالات في التصحيح الصحيح، حديث على كل حال صحيح، صحيح الترمذي حديث صحيح يعني ثابت حسن وليس صحيح، لكن حسن يكون ثابتا. طيب قال فصل ويسن نحر الإبل قائمة. تقل المؤلف الكلام عن صفة الذبح والنحر، فالإبل يقال نفيها نحر بينما البقر والغنم ذبح. يقول الإبل تنحر قائمة، والسنة تنحر معقولة في اليد اليسرى فيطعنها بالحربة ونحوها أو السكين في الوحدة، الوحدة التي بين العنق والصدر، بين الرقبة والصدر، وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل لهذا قول الله عز وجل فاذكروا اسم الله عليها الصواف، ومعنى الصواف يعني قياما على ثلاث قوائم قد صفت رجليها ويديها. ولقول الله سبحانه فإذا وجبت جنوبها، فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت، وهذا يدل على أنها تنحر قائمة، فإذا السنة في الإبل أن تنحر قائمة. قال وذبح البقر والغنم على جنبها الأيسر موجهة إلى قبلة، السنة في البقر والغنم أن تذبح على جنبها الأيسر، وأن يضع رجله على صفحته ليكون أثبت لها وأمكن، وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، موجهة إلى القبلة، وهذا بالإجماع أنه يستحب توجيهها إلى القبلة، وذلك لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يوجهها إلى القبلة. ويسمي حين يحرك يده بالفعل، يسمي وجوبا، تسمية وجوبا، قول الله تعالى فاذكروا اسم الله، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. فهذا دل هذا على وجوب التسمية عند الذر، وهذا محل إجماع، وهذا محل إجماع لقول الله تعالى فاذكروا اسم الله عليها الصواف ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وما جاء في ذلك من النصوص وهو كما ذكرت محل إجماع. وقد قيل إنها أخبار فيها متواترة، يعني بلغت حد التواتر. وما هو اللفظ الذي يقال بسم الله؟ هل يقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ لا، يقول إن الرحمة هنا لا تناسب أن تذكر هنا، وإنما يقول بسم الله. وهكذا أيضا حتى عند الطعام، عند الأكل والشرب يقول بسم الله، يعني ما ورد أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم عند تناول الطعام والشراب، ولا حتى في رواية ضعيفة، ولذلك يقول بسم الله. إنما بسم الله الرحمن الرحيم تكون عند كتابة مثلا الكتب أو الرسائل أو استحمت الكلمات أو نحو ذلك. طيب، قال حين يحرك يده بالفعل، حدد المؤلف وقت التسمية أنه حين تحريك اليد بالفعل يعني بالذبح أو النحر، ويكبر استحبابا، تكبير استحبابا لقول الله عز وجل ولتكبروا الله على ما هداكم. قال البخاري في صحيحه باب التكبير عند الذبح، ثم ساق بالسند عن أنس رضي الله عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده سمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما، يقول بسم الله والله أكبر. قال ويقول اللهم هذا منك ولك، وذلك لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى يوم عيد بكبشين ثم قال اللهم منك ولك عن محمد وأمته بسم الله والله أكبر. وهذا الحديث أخرجه ابن ماجه وأحمد، ولكن الحديث حديث ضعيف لا يصح، وجميع طرقه ضعيفة. وإذا كان هذا لم يثبت ولم يصح فإنه لا يشرع أن يقال بسم الله اللهم منك ولك، اللهم هذا منك ولك، ولا أيضا أن يقال ما ذكره بعض الفقهاء الحنابلة ومن صاحب الروض وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ذكر بعض الفقهاء، ليس صاحب الروض، لكن ذكره بعض الفقهاء، لكن الحديث المروي في ذلك ضعيف. إذا لم يثبت في ذلك إلا بسم الله والله أكبر. وأيضا ثبت أنه يقول اللهم تقبل مني، اللهم تقبل مني. فإذا هذا هو المحفوظ، أن يقول بسم الله والله أكبر اللهم تقبل مني. هذا جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ضحى قال اللهم تقبل من محمد وآل محمد وأمة محمد، وهذا في صحيح مسلم. وقلنا التكبير في صحيح البخاري، والتسمية في القرآن والسنة، قلنا الأخبار فيها متواترة. فإذا الذي ثبت ثلاثة أمور: الأمر الأول التسمية بسم الله، والثاني التكبير قلنا هذا في البخاري، والثالث أن يقول اللهم تقبل مني، وهذا كما ذكر صحيح مسلم. ما عدا ذلك من الأذكار المروية في كتب الفقه هذه لم تثبت، ومن ذلك اللهم إن هذا منك ولك، هذا روي في حديث ضعيف لا يصح ولا يثبت، وما صح في غني عما لم يصح. هذا هو تحقيق الذكر الذي يقال عند الذبح والنحر. قال وأول وقت الذبح من بعد أسبق صلاة العيد بالبلد، أول وقت الذبح يكون بعد صلاة العيد، فإذا تعددت سيكون بأسبق صلاة، ولا يصح الذبح قبل الصلاة، بل هي شاة لحم، إذا ذبح قبل صلاة العيد فهي شاة لحم. وقال أو قدرها لمن لم يصلي، أو قدرها لمن لم يصلي، يعني لو صرنا أن الإنسان لم يصلي صلاة العيد فيكون بقدر صلاة العيد، بقدر صلاة صلاة العيد. طيب قال فلا يجزئ قبل ذلك، يعني لا يجزئ قبل الصلاة، ويستمر وقت الذبح نهارا وليلا. وكره بعض الفقهاء الأضحية ليلا، صحيح أنها تجوز من غير كراهة لعدم الدليل الدال على الكراهة. وأما ما استدل به من أن النصوص قد جاءت بلفظ اليوم وأنه خاص بالنهار فهذا غير صحيح، لأن لفظ اليوم في النصوص في هذه النصوص يشمل الليل والنهار، فبقوله يذكر اسم الله في أيام المعلومات لا يختص الذكر بالنهار. قول النبي عليه الصلاة والسلام أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله لا يختص ذلك بالنهار. وأما الحديث المروي في النهي عن ذبح الليل الحديث ضعيف، حديث ضعيف، إذن الصحيح أنه يصح الذبح في الليل من غير كراهة، من غير كراهة. طيب قال ويستمر وقت الذبح ليلا ونهارا إلى آخر ثاني أيام التشريق، إلى آخر ثاني أيام التشريق. معنى ذلك أن الذبح كم يوم؟ 3 أيام، يوم العيد ويومان بعده، يوم العيد ويومان بعده، وهذا هو المذهب عند الحنابلة أنه يوم العيد ويومان بعده. وذلك لأثار رويت عن بعض الصحابة في هذا. ومن ذلك ما روي عن ابن عمر وعن بعض الصحابة أنه يعني روي عن 5 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن 5 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن عمر وابن عمر وعلي وابن عباس وأبي هريرة وأنس، روي عنهم أن أيام النحر 3، ولهذا قال الإمام أحمد أيام النحر 3 عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني هو قول الجمهور أن أيام النحر 3، فالقيل أنه لا يعرف عن أحد من الصحابة قول غير هذا. والقول الثاني في المسألة أنه إلى أن أيام الذبح 4 أيام، يوم العيد وثلاثة أيام بعده، وهذا رواية عن الإمام أحمد وهو مذهب الشافعي، اختار هذا القول ابن عباس بن تيمية رحمه الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم كل أيام التشريق ذبح، كل أيام التشريق ذبح. هذا الحديث خرجه أحمد وابن حبان وفي سنده مقال، ولهذا قال ابن قيم في زاد المعاد إنه منقطع لا يثبت وصله، قال بهذا الصحيح أنه مرسل. وروي عن علي رضي الله عنه أيضا أنه قال أيام النحر يوم الأضحى وثلاثة أيام بعده، وقيل أنه لا يثبت عن علي، ولكن جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. وقال وفي حديث عائشة بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أو قال نعم حديث عائشة بن عمر لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، رواه البخاري. ولهذا قال ابن قيم إن هذه 3 أيام يعني من التشريق 11 و12 و13 تختص بكونها أيام منى وأيام التشريق ويحرم صومها، فهي إخوة في هذه الأحكام، فكيف تفترق في جواز الذبح بغير نص ولا إجماع؟ فالأقرب الله أعلم أن وقت الذبح يوم العيد وثلاثة أيام بعده، لأن كما قال ابن القيم إخراج اليوم 13 عن الذبح لا دليل عليه ولا إجماع، وهذه الأيام إخوة في الأحكام، جميع الأحكام مضطردة فيها كما قال ابن القيم، يعني يحرم صومها وأيام التشريق وهي وقت الرمي والمبيت، فلماذا يعني يخرج عنها وقت الذبح؟ فالأقرب للأصول القواعد الشرعية هو الحاق اليوم 13 باليوم 11 والثاني عشر. ومع ذلك فالأولى يعني الإنسان أن يضحي إما في اليوم العيد أو 11 والثاني عشر خروجا من الخلاف، لأن الخلاف في هذه المسألة قوي. طيب أيهم أفضل، أن تكون أضحية في أي يوم من أيام الأربعة؟ يوم النحر. لماذا؟ نعم لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب في شيء آخر أيضا؟ طيب نعم كذلك، إذا هذا وجه في وجه أقوى من هذا. أي نعم. طيب طيب نعم، وأعظم أعظم أيام السنة، حتى ابن القيم قال أن يوم النحر أفضل من عرفة، لكن في سبب آخر أقوى من هذا. نعم لا غير مسارع. نعم لا نعم نعم نعم هو كل هذه أسباب صحيحة، لكن في سبب قوي ما سمعته. نعم نعم نعم. طيب أنا أسألكم الآن، عشر ذي الحجة هل يدخل فيها أيام التشريق؟ ما تدخل، لأنها تدخل في العشر، يوم العيد يدخل في العشر، بينما أيام التشريق ما تدخل في العشر. فلذلك الذبح يوم العيد لا شك أنه أفضل، لأنه يدخل في العشر. وحديث ابن عباس ما من أيام عملوا فيها حبوا إلى الله من هذه أيام العشر. فإذا نقول يعني ينبغي من كان عندها ضاحية أو ضحية يعني يبادر في يوم العيد قدر المستطاع. طيب قال فإن فات الوقت قضى الواجب وسقط التطوع. أما كونه يقضي الواجب لأنه وجب ذبحه فلم يسقط بفوات وقته. الواجب متى تكون أضحية واجبة؟ إذا كانت نذرا، إذا كانت نذرا أو أنها تعينت تعيين، ويسقط التطوع لأنها سنة فات محلها. قال وسن له الأكل من هدي التطوع لقول الله عز وجل فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ولقول الله عز وجل فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وقال عليه الصلاة والسلام كلوا وادخروا وتصدقوا. قال ومن أضحيته ولو واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من أضحيته كما جاء في حديثه بعد مسلم. ويجوز من المتعة والقران، يعني من هدي التمتع والقران يجوز الأكل، والصواب أنه يستحب، أنه يستحب. قول الله عز وجل فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، بل إن الظاهرية يرون الوجوب، وجوب الأكل منها، والصواب أن ذلك مستحب استحبابا مؤكدا. ومما يدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر من البدن كم يوم في حجته؟ 100 من البدن، ونحر بيده 63، وأمر عليا أكمل البقية. لماذا اختار هذا الرقم؟ يعني كأنه وحي إليه أن هذا هو عمره، فعن كل سنة بدنه، فنحر عليه الصلاة والسلام 63 أكمل، أمر عليا أكمل البقية، ثم أمر أن يؤخذ من كل بدنة بضعة لحم، قطعة لحم، فجمعت في قدر فأكل من لحمها وشرب من مرقها، امتثال قول الله عز وجل فكلوا منها واطعموا البائس الفقير. وضحى النبي صلى الله عليه وسلم يعني أهدى عن نسائه في تلك الحجة بالبقر، وأكلنا من لحمها، فدل ذلك على أن السنة أن يأكل الحاج من هديه، وكذلك المضحي من أضحيته. قال ويجب أن يتصدق بأقل ما يقع عليه اسم اللحم. هذا هو المذهب عند الحنابلة، أنه لا بد يجب أن يتصدق بأقل ما يقع عليه اسم اللحم. ولذلك يقولون إن لم يتصدق فإنه يضمن، يضمنها لحما. وهذه المسألة يعني محل خلاف بين أهل العلم، هل يجب ذلك أم لا؟ فالمذهب عند الحنابلة أنه يجب، والقول الثاني في المسألة أنه يستحب، يستحب أن يتصدق بجزء منها، وعلى ذلك يجوز أكلها كلها. وهذا هو القول الراجح، أنه ليس هناك دليل ظاهر يدل على وجوب التصدق بجزء منها. قال ويعتبر تمليك الفقير فلا يكفي إطعامه، يعني كالواجب في الكفارة، وهذا بناء على القول بوجوب التصدق. والسنة أن يأكل من أضحيته ثلثها ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها، يعني أنه يقسمها أثلاثا فيأكل ويتصدق ويهدي. ويدل لهذا قول ابن عباس في صفة أضحية النبي صلى الله عليه وسلم: يطعم أهل بيته الثلث ويطعم فقراء جيرانه الثلث ويتصدق على السؤال بالثلث. ولكن هذا الحديث ضعيف من جهة الإسناد، ونسبه الموفق بن قدامة للحافظ أبي موسى قال حديث حسن، ولكنه يعني ليس بحسن، هو ضعيف لا يثبت. ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يقسم الأضحية إلى قسمين: يأكل النصف ويتصدق بالنصف، لقول الله عز وجل: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. فنجد أن النصوص قسمتها إلى أكل وصدقة، وأما الهدية لم ترد إلا في حديث ابن عباس وهو ضعيف. وهذا هو القول الراجح والله أعلم، أن الأضحية والهدي يقسمها نصفين: نصف الصدقة ونصف، يعني جزء منها الصدقة وجزء منها يأكله، يعني لا نقول النصف والنصف، وإنما جزء صدقة وجزء يأكله لظاهر الآية: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فكلوا وأطعموا. أما يعني الهدية فليس على ذلك كما ذكر دليل ظاهر، والحديث مروي في ذلك ضعيف. قال: ويحرم بيع شيء منها حتى من شعرها وجلدها، لقول علي رضي الله عنه: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أقسم جلودها وجلالها ولا أعطي الجزار منها شيئا، وقال: نحن نعطيه من عندنا، اتفق عليه. فإذا الأضحية والهدي هذه كما ذكرنا خرجت لله عز وجل، فيحرم بيع شيء منها حتى الشعر وحتى الجلود لا يجوز بيعه. ولا يعطي الجازر أجرته منها شيء لحديث علي السابق، وله إعطاؤه صدقة وهدية، نعطاه صدقة وهدية لا بأس، متى كان الجزار فقيرا فأعطاه باعتباره فقيرا، أو أهدى له هدية لا بأس، لكن لا يعطيه أجرته منها، يعني لا يقول مثلا خذ هذه اليد قيمة الذبح، ما يجوز هذا، وإنما يعطيه أجرة من غير الأضحية، يتصدق عليه لا بأس، يهدي له لا بأس، لكن يجعل أجرة جزارته من الأضحية أو من الهدي، إن هذا لا يجوز. حكمة في هذا أن هذه الأضحية خرجت لله عز وجل، فينبغي أن لا يعتاض عنها بشيء، وكونه يعطي الجزار منها مع ذلك اعتاض عنها بجزء منها. قال: وإذا دخل العشر حرم على المضحي، حرم على من يضحي أو ضحى عنه أخذ شيء من شعره أو ظفره إلى الذبح، وذلك لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي، رواه مسلم. وهنا المؤلف قال أنه يحرم، وبعضهم قال يكره، والصواب كما قال المؤلف أنه يحرم، لأن الأصل في النهي أنه يقتضي التحريم. وقد عمم المؤلف قال من يضحي أو يضحى عنه، والقول الثاني في المسألة أن هذا الحكم خاص لمن يضحي، وأنه لا يشمل من يضحى عنه، وهذا هو القول الراجح. وذلك لأن حديث أم سلمة قال فيه عليه الصلاة والسلام: وأراد أحدكم أن يضحي، ولم يقل أن يضحى عنه. وقد اختار هذا القول شيخنا عبد العزيز بن باز شيخ محمد العثيمين رحمه الله، وهو القول الراجح أن هذا الحكم خاص لمن يضحي فقط، وأنه لا يشمل من يضحى عنه. فإذا أردنا أن نعرف من يضحي، ما الضابط فيه؟ ما الضابط في من يضحي؟ نعم أحسنت، الذي يدفع الثمن وليس الوكيل الذي يباشر. فالوكيل الذي يباشر إذا يدفع ثمن الأضحية لا يعتبر مضحيا، فإذا المراد المضحي الذي يدفع الثمن، هذا هو المضحي. وبناء على ذلك لو أراد الإنسان يضحي عنه وعن أهل بيته فهو لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا، وأما أهل بيته فيجوز أن يأخذوا من شعورهم وأظفارهم على القول الراجح. طيب، ما هي الحكمة في نهي من أراد أن يضحي عن أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئا. اختلف العلماء في الحكمة في هذا، فقال بعضهم الحكمة أن يبقى كامل الأجزاء ليعتق من النار، لما روي أن الله يعتق بكل عضو من الأضحية عضوا من المضحي. ولكن هذا الحديث كما قال ابن الصلاح غير معروف، يقول ابن الصلاح إن هذا الحديث غير معروف ولم نجد له سندا يثبت، ثم هو منقوض بما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل أعتق امرأة مسلما استنقذ الله منه بكل عضو عضوا من النار، ولم ينهى من أراد العتق عن أخذ شيء من شعره. طيب، وقيل الحكمة هي التشبه بالمحرم، وهذا أيضا محل نظر، لأن المضحي مخالف للمحرم في أكثر الأحكام فكيف يقاس عليه. وذكر ابن القيم أن الحكمة هي توفير الشعر والظفر ليأخذه مع الأضحية، فيكون ذلك من تمام الأضحية عند الله وكمال التعبد بها، وهذا هو قول الراجح. أعيد مرة أخرى، وذكر ابن القيم أن الحكمة هي توفير الشعر والظفر ليأخذه مع الأضحية، فيكون ذلك من تمام الأضحية عند الله وكمال التعبد، فيوفر شعره وأظافره ليأخذها مع الأضحية، فيكون ذلك يعني أعظم لأجله، ويكون ذلك من كمال التعبد ومن تمام الأضحية. هذا هو الأقرب والله أعلم، هذا هو الأقرب في هذا والله تعالى أعلم. قال ويسن الحلق بعده، يعني يسن الحلق بعدما يضحي، وذلك لحديث عبد الله بن عمرو بن عاص أن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت إن لم أجد إلا منيحة أنثى فأضحي بها؟ قال لا، ولكن خذ من شعرك وأظفارك وقص من شاربك وقص شاربك ونعم قال لا ولا تقل من شعرك وأظفارك وتقص شاربك وتحلق عانتك، فذلك تمام أضحيتك عند الله. لكن هذا الحديث رواه أبو داود والنسائي، لكن حديث ضعيف. والصواب في هذه المسألة أن الحلق بعد الأضحية ليس بسنة، اختار هذا أبو العباس بن تيمية رحمه الله، وذلك لأنه لم يرد في ذلك شيء، والحديث المروي في ذلك حديث ضعيف لا يصح. ثم قال المؤلف رحمه الله فصل في العقيقة، والعقيقة هي الذبيحة عن المولود، ويسميها بعض الناس تميمة لأنها تتمم أخلاق المولود، وأخذا من قول النبي عليه الصلاة والسلام كل ولاء مرتهن بعقيقته، فلا بأس بتسميتها، لكن يعني تسميتها عقيقة يعني هي الواردة. قال وهي سنة في حق الأبي، هي سنة سن العقيقة في حق الأبي لحديث ورد في هذا، هنا قول النبي عليه الصلاة والسلام كل غلام مرتهن بعقيقته، قوله عن غلام الشاتان متكافئتان، إلى غير ذلك مما ورد. ولو معسرا، قال الإمام أحمد إن استقرض يعني معسر رجوت أن يخلف الله عليه أحيا سنة، إن استقرض رجوت أن يخلف الله عليه أحيا سنة. وقال الشيخ ابن تيمية قال إن محله لمن له وفاء، يعني له دخل مرتب أو نحوه، أما إذا كان ليس له وفاء فلا يستقرض لأجل أن يعق عن ولده. قال فعن الغلام شاتان وعن الجارية شاث. طيب خل الأسئلة تنتهي إن شاء الله. قال عن الغلام شاتان وعن الجارية شاث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاه. ولا تجزئ بدنة ولا بقرة إلا كاملة. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، هل العقيقة تختص بالغنم أو أنها يصح أن تكون من الإبل والبقر؟ فالمؤلف يقول إنها تصح من الإبل والبقر لكن تكون كاملة. ما معنى تكون كاملة؟ يعني لا تكون سبع بل تكون كاملة، فلا تكون سبعا، يعني لا يكون سبع بدنة وعق بها أو سبع بقرة. واستدل أصحاب هذا القول بحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعق عنه من الإبل والبقر والغنم، يعق عنه من الإبل والبقر والغنم، رواه الطبراني. لكن هذا الحديث ضعيف جدا، بل قال بعض العلماء أنه موضوع، والألباني في رواه الغليل قال إن هذا الحديث موضوع. والقول الثاني في المسألة أن العقيقة مختصة بالغنم، لأن جميع الحديث الواردة فيها إنما وردت في بذكر الغنم فقط، ولم يرد في شيء من الحديث ذكر الإبل والبقر إلا هذا الحديث، إلا حديث أنس، وهو حديث كما ذكرنا لا يصح ولا يثبت، بل قيل إنه موضوع. وهذا هو القول الراجح، أن العقيقة تختص بالغنم، أن العقيقة تختص بالغنم. قال: والسنة ذبحها في سابع يوم ولادته، تذبح في اليوم السابع، هذه هي السنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم، يذبح عنه في يوم السابع ويسمى. طيب، إذا أردنا أن نضع قاعدة اليوم السابع، كيف نعرف اليوم السابع؟ يعني مثلا ولد المولود يوم الخميس، متى يكون اليوم السابع؟ الأربعاء. إذا أردنا أن نضع قاعدة، اليوم السابع هو اليوم الذي يسبق يوم ولادته، هذه قاعدة، اليوم الذي يسبق يوم ولادته. يعني مثلا ولد الخميس السابع يوم الأربعاء، ولد الجمعة السابع خميس، ولد السبت السابع الجمعة، خذها قاعدة، هذا مقصود اليوم السابع. طيب، قال: فإن فات ففي 14، فإن فات ففي 21، ففي 21 يصح، ولا تعتبر الأسابيع بعد ذلك. أما ما زاد على، يعني ما زاد على السابع، فلم يثبت في ذلك شيء، لكن قال الميموني: قلت لأبي عبد الله، يعني الإمام أحمد، متى يعق عنه؟ قال: أما عائشة فتقول 7 أيام و14 و21. قال الترمذي: والعمل عليه عند أهل العلم، يستحبون أن يذبح عن الغلام العقيقة في اليوم السابع، فإن لم يتهيأ في 14 فإن لم يتهيأ في 21. الحديث لما ورد في اليوم السابع، وأثر عن عائشة أنه إن لم يتيسر ففي 14 أو 21، لكن لا نقول أنه سنة إلا في اليوم السابع، لأن السنة لا تثبت بغير ذلك. فنقول: إذا السنة أن يذبح في اليوم السابع، فإن لم يتيسر ففي أي وقت. طيب، ما الحكمة، يعني ما الحكمة في اليوم السابع؟ لماذا ما صار في اليوم السادس، في اليوم الثامن؟ أحد يستنبط الحكمة؟ نعم أحسن. يقولون إنه إذا كان قبل اليوم السابع، يعني يكون الطفل حين يولد متردد بين السلامة والعطب، إلى أن يأتي، إلى أن تمر عليه أيام الأسبوع، فإذا مرت عليه أيام الأسبوع 7 أيام، ففي الغالب أنه يعيش. يعني هكذا علل بعض العلماء لهذا، والله تعالى أعلم. قال: وكره لطخه من دمها، لأن ذلك يشبه فعل أهل الجاهلية، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أهرق عنه دما وأميط عنه الأذى، رواه أبو داود. ويسن الأذان في أذن المولود اليمنى حين يولد، والإقامة في اليسرى. أما الإقامة فإن الحديث المروي في ذلك لا يصح، وجميع طرقه واهية. وأما الأذان فالحديث ضعيف أيضا، لكن له طرق متعددة، وبعض أهل العلم يقول إنه يقوي بعضها بعضا وترتقي لدرجة الحسن لغيره، وكما قال بذلك شيخنا عبد العزيز باز والألباني وجماعة، ولعل هذا هو الأقرب. فيكون المشروع إذن هو الأذان، كل مشروعه إذن هو الأذان، أما الإقامة فلم يعني تثبت. ويسن أن يحلق رأس الغلام في اليوم السابع، يعني أن يحلق رأسه في اليوم السابع، لقوله: ويحلق ويسمى، ويحلق ويسمى. نعم، ويحلق رأسه، ولهذا قال عبد البر كانوا يستحبون ذلك. قال: ويتصدق بوزنه فضة. الحديث الوارد المروي في أنه يتصدق بوزنه فضة ضعيف، لا يصح. ثم أيضا فيه شيء من النكارة، يتصدق بوزن ماذا؟ شعر، كم يساوي وزن الشعر؟ وفضة أيضا ما يساوي شيء، لو وزنت الشعر قد ما يساوي شيء ولا يعني شيء يسير من الجرامات، جرام أقل من ريال، فيعني مثله حتى فيه نكارة. الحديث مروي في ذلك على كل حال ضعيف، ولذلك الصواب أنه لا يعني أنه لا يثبت هذا الحكم، فلا يقال أنه سن أن يتصدق وزنه فضة، لأنه الحديث المروي في ذلك لا يثبت. ويسمى فيه يعني يسمى في اليوم السابع لقوله عليه الصلاة والسلام يذبح عنه يوم السابعة ويسمى، وإن سماه قبل اليوم السابع فلا بأس. قول الله عز وجل وإني عن بات عمران وإني سميتها مريم، وكان ذلك يعني بعد ولادتها، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين ولد لي الليلة ولد سميته باسم أبي إبراهيم، سميته باسم أبي إبراهيم. ولأيضا حديث أنس أيضا أنه ذهب بأخيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين ولدت أمه فحنكه وسماه عبد الله، فلا بأس بالتسمية يعني في اليوم السابع أو قبله أو قبله. ولهذا قال البيهقي باب تسمية المولود حين يولد، فالأمر في هذا واسع. ولهذا قال ابن القيم والأمر فيه واسع والتسمية للأبي. طيب حكم التسمية أنها فرض، يعني لا بد من تسمية المولود فلا يترك بدون اسم. طيب ثم تكلم عن آداب الأسماء، قال وأحب الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، رواه مسلم. طيب لماذا كان أحب الأسماء عبد الله وعبد الرحمن؟ ليش مثلا عبد العزيز عبد الملك؟ نعم لا تطلق إلا على الله. نعم الله والرحمن لا تطلق إلا على الله، لكن غيرها قد تطلق على الله قد تطلق على المخلوقين، مثل عزيز الله تعالى عزيز، وقد يطلق على المخلوق عزيز، لكن عزة الله تختلف عن عزة المخلوق، عزة الله تليق به وعزة المخلوق تليق به. قالت امرأة العزيز مثلا الكريم، قد يطلق الكريم على الله قد يطلق على فلان بأنه كريم. الرحيم قد يطلق على الله أنه بهم رؤوف الرحيم، قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم، لكن الله والرحمن لا تطلق إلا على الله، ولذلك كانت أحب الأسماء إلى الله تعالى. قال وتحرم التسمية. أما حديث أحب الأسماء إلى الله ما عبد وما حمد فهو لا يصح حديثا، بل قيل إنه موضوع. وتحرم التسمية بعبد غير الله كعبد النبي وعبد المسيح، وهذا بالإجماع. وتكره بحرب ويسار، يعني وذلك لما فيها من المعاني يعني السيئة، كما قال ابن القيم رحمه الله إن لكل اسم من يعني لكل مسمى من اسمه نصيب، وأن أسماء لها تأثير على مسمياتها. فتسمية بحرب تسمية يعني بأمر غير لائق. اللهم إلا أن يقصد من ذلك العلم المجرد. طيب التسمية بمتعب، نعم هل معناه يعني معناه مثل معناه مثلا المعاني السيئة؟ إذا كان يقصد من العلم المجرد لا بأس، أما إذا كان يقصد منه معناه فيكره. لكن الظاهر هم من إطلاق الناس أنهم يقصدون من ذلك العلم المجرد. طيب ويسار ومبارك ومفلح وخير وسرور بما فيها من التزكية، ولهذا غير النبي صلى الله عليه وسلم اسم برة إلى زينب، لأن برة فيها التزكية. لكن لاحظ هنا إذا كانت التزكية مقصودة أو أنها تفهم من الإطلاق، أما إذا كانت التزكية غير مقصودة فلا بأس. ولذلك صالح في تزكية، لكنها هل هي مقصودة؟ لا، الناس تقصد العلم المجرد فلا بأس بالتسمية بالصالح. واحد الأنبياء نبي الله صالح، ف يعني أيضا مبارك أيضا هنا يقصد به العلم المجرد ولا يقصد به التزكية. أما خير ويسار فهنا التزكية واضح ظاهرة، برة مثلا وأبرار أبرار أيضا يكره التسمية بها لأنها جمع بربة، وأيضا هدى أيضا فيها تزكية، فإذا كانت التزكية إذن يعني ملحوظة وظاهرة فيكره التسمية بها، أما إذا كان علما مجردا فلا يكره. قال لا بأسماء الملائكة والأنبياء، يعني التسمية أسماء الملائكة والأنبياء لا تكره، وتسمية محمد وإبراهيم وصالح هذه لا تكره. أما التسمية بأسماء الملائكة فبعض أهل العلم يكره هذا، كره ذلك بعض العلماء، قال أنه يكره أن يسمى بأسماء الملائكة كجبريل مثلا وميكائيل وإسرافيل، وهو الأقرب، الأقرب هو أنه يكره التسمية بأسماء الملائكة، وهكذا بأسماء السور. تكلم القيم عن هذا صفة المولود كلاما طويلا. قال وإن اتفق وقت عقيقة وأضحية أدت إحداهما عن الأخرى، كما لو اتفق يوم عيد وجمعة فاغتسل لأحدهما، ولذلك قالوا إن العقيقة والأضحية يعني إذا اتفقتا أجزى إحداهما عن الأخرى، وهذا هو ظاهر المذهب. وقال بعض العلماء أنها لا تجزى لأن العقيقة مقصودة والأضحية مقصودة، فلا تجزى إحداهما عن الأخرى. والأولى أن يقال إذا كان الإنسان عنده يسار وغنى فالأولى أن يعق وأن يضحي، أما إذا كان فقيرا ف الذي يظهر أنه تجزى الأضحية عن العقيقة في هذه الحال. وهذا نكون قد انتهينا من كتاب الحج، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. سيتوقف الدرس لمدة أسبوعين إن شاء الله فترة الحج، ويستأنف إن شاء الله تعالى مع بداية الدراسة في 20 من الحجة إن شاء الله، يوم الاثنين 20 من الحجة إن شاء الله تعالى على ما هو معتاد. طيب عندنا بحث الشيخ علي تقرأه على التحلل الأول، هل يكفي فيه الحلق أو لا بد من الحلق والتقصير؟ هذا محل خلاف من العلماء، وقلنا الخلاف راجع إلى الخلاف في ثبوت الرواية. إذا ذبحتم، إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء للنساء، أو إذا رميتم فقد حل لكم كل شيء للنساء. طلبنا من الأخ علي أنه يبحث لنا مسألة موجود. نعم تقرأ لنا ويا تفضل تقرأ لنا. نعم على أنه يحصل الحل الأول بالضم والحلق والتفصيل، وقد نقل اشتباه عليه من سيد رحمه الله تعالى، قال وإذا فعل ذلك يعني هو الضم والحلق، قال فقد تحلل باتفاق المسلمين التحلل الأول. ثم اختلف العلماء في حكم التحلل في يوم جمعة عقب الفطر، وهذا تحقيق بالنسبة لبعض الحديث المسألة. أول حديث المسألة يعني قدمت ما وصحت ذلك، قال البخاري ومسلم عن حفصة رضي الله عنها رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا ولم تفلح هل من رضيه؟ قال اني لبست راسي وقلدت هدي فلا احس حتى ان حق. وهذا يدل على ان التحلل الاول لا يكون بالرضي فقط، حديث متفق عليه، لان نحو النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد ظن كما روى مسلم عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى بنا فاتى جمره فرماها ثم اتى منزله بمنى ونحر ثم قال ايش حلاقي قد، واشار الى جانب الايمن ثم الايسر ثم جعل يعطيه الناس. ويدل ايضا ان التحلل الاول يكون بالخلق، لان حفصه هذا بالنظر الى سبب الحديث، لان حفصه رضي الله عنها رات الناس تحللوا بقدره بالتقصير، ورات هي رسول الله صلى الله عليه وسلم من يتحلل معهم بالتقصير، فسألت عن المانع فأجاب بأن المانع لهم للتحلل بالتقصير هو ذوق الهدي، فإذا زال المانع بلحمه حلق. نعم نعم تفضل كملوا بعدين. الدليل الثاني ما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحرامه إلى يسلم ولحبه قبل أن يتوب من البيت. ومن هذا الحديث ورد في الصحيحين عند الفرق مختلفة لكن بنفس المعنى ليس فيه زيادة. وقد جاء ما يفسر الحديث الذي في الصحيحين عند أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بضريرة بحجة وداع للسجن والإحرام حين أحرم وحين رمى جمرة العقبة يوم السبت قبل أن تقوم من البيت. الذي كان مفسرا لنا في الصحيحين قال ذاهب الله أحمد بسند صحيح عن سند الشيخين وأصل الأمر. لكن الشيخ عبد الله بن زاهد في كتاب الشرع على سبيل القرآن قال: هذا الحديث ضعيف من الزيادة من رواه أحمد تفرد به روي عن ابن جريج وقد خالفه الجماعة فرووه بلفظ: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بجريرة بحج الوداع للحج والإحرام انتهى. وقد تنكر البخاري ومسلم هذه الزيادة تفوض البخاري على حديث عائشة رضي الله عنها بقوله: الطيب بعد رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة انتهى. والطيب إنما تكون فائدته بعد الحلق وليس قبله. وروى النسائي أيضا فيما يفسر هذا بإسناد آخر نحو الحديث الماضي وفيه ولحله يعني طيبت لحله بعدما يرمي جمرة العقبة قبل أن يقوم ببيت. وقد سكت عنه الحافظ بن حجر في البدء وقد ذكر في هدي الثاني وما سكت عنه في السوى يعني حسن أو صحيح وإن كان بعضهم يعني ما يسلم في هذا من وجد مرة ضعيف بالموضوع. الثالث من الأدلة ما روى أبو داود من طريق الحجاج عن الزهري عن عقبة بن زهران عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء في الإسلام. هو أبو داود وقال عقبة: هذا حديث ضعيف الحجاج لم يرى الزهري ولم يسمع منه. الحديث مطبوع فيه إذا كان بعض الحجاج تأطعت وعاد سماع من الزهري. وروي أيضا حديث لفظ فيه زيادة إلى أحمد وغيره قال: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء من الإسلام. نفس اللفظ الأول لكن فيه زيادة وحلقتم. وأيضا هذا الحديث وجميع الحديث اللي فيها عن آية فيها هذا فدار على الحجاج بن أرقى لذا قال الحافظ بن حجر في ابن مرقى فيه ضعف. وهذا حديث ضعيف في سنده ومضطرب في متنه. أما السند من دار الحجاج بن أرقى وهو مجدد وقد علم واختلف فيه واختلف عليه فيه قال زيه بهذا مثل استنباط الحجاج بن أرقى. ونقل زيه عن الدار قطني أنه قال: لم ينوي غير حجاج بن أرقى وصل صراط بدري فقد ورد فيه وحلفته زيادة جعفر ومن ذكر ما أخوري ورد بدون كما عند الدولة. الرابع من الأدلة ما رواه النسائي وابن ماجه عن حسن العمري عن ابن عباس قال: إذا رأيتم جمرة فقد حل لكم كل شيء من النساء. وهذا حديث فإن الحسن العمري لم يسمع ابن عباس. قال أحمد: الحسن العمري لم يسمع ابن عباس شيئا. فقال أبو حاتم: لم يدرك ما في تنزيل التهديد. وعند الحديث أيضا في وقت ابن عباس. الخامس من الأدلة فروى أبو داود النسائي عن أبي سلمة مرفوعا: إن هذا يوم وفقت صلاتكم إلى أن رأيتم الجمرة أن تحلوا يعني من كل ما قلتم منه إلا النساء. فإذا أتيتم قبل أن تقوموا هذا البيت جئتم حرما كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة حتى تقوموا به. وهذا حديث قد صح الشيخ الألباني لكن فيه كلام الثاني فيه كلام إضافة إلى ما فيه الكلام. فقد نقل ابن القيم في تهذيب السنن عن البيهقي قوله: وهذا حكم لا أعلم أحد من الفقهاء يقول به. وأخيرا هذا بعد ما يتعلق إلى حديث مرفوعة. أما لا نعرف القول فقد روي عن عمر رضي الله عنه قولان رواه ثمان في الموطا وثبت عن عائشة وابن الزبير وغيرهما قول التحدث برمي الجمرة فألا يتيسر حتى لا يتاخر سلاح من جزاك الله خيرا. والقول بأنه أن التحلل الأول يحصل بالحلق فقط بالرمي فقط قول قوي قول قوي وهو يعني ظاهر الروايات. ولكن يعني قول الجمهور فيه احتياط ولذلك يعني من حصل منه هذا فنقول لا شيء عليه. يعني من مثلا لبس المخيل وتطيب بعدما رمى لا شيء عليه. لكن يعني إذا أراد أن يحتاط فلا يتحلل إلا بعد الرمي والحلق. لكن القول بأن الاكتفاء بالرمي هو يعني ظاهر الروايات وظاهر الروايات. أما زيادة وحلقتم فهو الأقرب عدم ثبوتها الأقرب عدم ثبوتها. طيب آخر ما تيسر من أسئلة. وإذا أراد أن يضحي فإن